بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ من الوهاب يكلأه بعناية الرحمن يعصمه، فالجسم محفوظ بخالقه يحميه من سوء ويكرمه، والقلب مرعي بمرسله يرعاه من مس ويرحمه. لم يأته الوسواس من فزع من خوف أن الله يلجمه، فالعون بالرحمن ملجأه، كم يرهب الخناس معصمه. حتى الوساوس لم تجد سبلا لقلبه المحروس تسلمه. في كل حال حفظه سطعت آياته بالخير تلهمه، فأمه في وضعه شهدت من حفظ ربي ما تعظمه، إذ لم تجد ألما ولا وهنا، فالنور طول الوضع معلمه. ضاءت له شام بمولده، بل صدع الإيوان مقدمه، وحليمة برضاعه وجدت برا وخيرا منه تعلمه. بركاته حلت بساحتها كالعقد بالتحميد تنظمه. بطفولة حفظ ومرحمة، وشبابه شرف يلازمه، فغمامة في الشام تحرسه أنى مشى والله يكرمه. أرباحه بتجارة عظمة وأمانة جلت تعظمه، وخديجة زوج له سكن حصن له بالحب ترأمه. في بعثه بالصدق قد وقفت ترعاه في عطف تكلمه. كم حاول الشيطان يصرفه عند الصلاة فكان يلجمه. هرا أتى يوما فأمسكه، من شره قد بات يحرمه. بشهاب نار مرة عرضت منه الأذات فراح يفصمه، لكنه بتعوذ خزيت منه القوى بل كان يقصمه. في مكة إبليس مؤتمر في قتله، والله يعصمه. ذر التراب على الرؤوس، فما شخص صحى فالنوم يحكمه. بدر له فيها مراوغة، لكن رب الحي يشكمه. في بيعة الأنصار ألجمه ربي، ورد الكيد يفحمه. الله يرعى أحمدا أبدا، والذكر مرفوع ويكرمه. صلى عليه الله عاصمه، وملائك الرحمن تعظمه.